أيها البرع، قلنا إن مهمتك اليوم هي المحافظة على الصلوات، هي عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وهؤلاء إخوتك البراعم يحثونك على أداء هذا الفرض، ويرشدونك إلى إسباغ الوضوء قبله. أخي يا توضا وقم للصلاة وصل لربك تكتب رضا، إذا رضي الله عن مسلم ينال السعادة طول الحياة. أخي يا توضا وقم للصلاة وصل ربك تكتب رضا. أخي توضأ وقم للصلاة وصل لربك تكتب رضا. أخي توضأ وقم للصلاة وصل لربك تكتب رضا. طاعة الله سر النجاح.